بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فجمعت له المعاني العظيمة في كلمات وجيزة، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهذه كلمة جامعة، احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله عز وجل بالامتثال، واحفظ نواهيه بالاجتناب، واحفظ حدوده بالوقوف عندها. فإذا فعلت ذلك فقد حفظت الله عز وجل. احفظ الله بفعل ما أمرك الله به، وباجتناب ما نهاك الله عنه. احفظ الله في جميع جوارحك، في سمعك وبصرك ولسانك وجميع الجوارح. احفظ الله في بصرك، فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله لك النظر إليه، وهذا النظر هو مرآة للقلب، وما يبصره الإنسان بعينه ينعكس على قلبه، وقد يفسد القلب بهذا النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولهذا أمر الله عز وجل بغض البصر. وإذا حدق الإنسان فيما حرم الله عز وجل عليه، فإن هذا سبب من أسباب مرض القلب، من أسباب مرض القلب النظر المحرم. ومنها حفظ السمع، فلا يسمع به ما يغضب الله عز وجل، ولا يسمع به إلا ما أباح الله له. ومنها النطق، وهو اللسان، حفظه من الأمور المهمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، أي لسانك. قال: يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ربما يتكلم الإنسان بكلمة فيها من سخط الله عز وجل، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فاللسان هو الذي قد يورد الإنسان المهالك، وكان أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني المهالك، ويرسل ويمسك بلسان نفسه. إذن على الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله إذا حفظت الله في هذه الجوارح حفظك الله عز وجل في كل ما تحب أن تحفظ فيه، يحفظك الله في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي جميع أحوالك، يحفظك الله في الدنيا والآخرة من كل مخوف ومن كل مكروه. وهي كلمة وجيزة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذه المعاني العظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، أي لا تطرق بابا إلا يسره الله عز وجل لك لأنك حفظت الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل أحدا غير الله عز وجل شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، علق رجاءك بالله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله عز وجل كريم، وهو الذي أمرك بسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يكفوا ويمنعوا، ولو سألت الناس التراب لملوا منك وضجروا منك، وهو تراب. فالناس لا تقدر على شيء، إذا سألت فاسأل الله، علق رجاءك وقلبك برب العالمين، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهو مقتضى ومعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهي وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، من بأقطارها لو اجتمعوا جميعا على أن يوصلوا لك نفعا ولو شيئا يسيرا لم يستطيعوا، ولو اجتمعوا جميعا من بأقطارها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يملأ قلب المؤمن إيمانا بقضاء الله وقدره. قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصابك أمر من الأمور مما تكره فاعلم أنه ما كان هذا الأمر ليخطئك، لا بد وأن يقع لك. فالمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، وفي ذلك انشراح صدره، أن يعلم أن الأمور مقدرة، لأن الله عز وجل فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف كناية عن انتهاء الأمر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا إذا أصابك أمر من الأمور لا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن هذا يفتح عمل الشيطان، بل عليك أن تسلم لأمر الله، واعلم أن الخير فيما قدره الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيعطيك خيرا مما أخذ منك سبحانه، أن هذا الأمر متحتم لا محالة، وأنه واقع لا محالة، وأن الله عز وجل يثيب عليه، وأن الإنسان إذا وقع به أمر عليه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا مما يخفف عليه مصابة. والأمر الآخر أنه إذا نظر إلى غيره من ابتلي في هذه الدنيا بمصائب كثيرة هانت عليه مصيبته، والله عز وجل لن يضيع أجره ولن يضيع ثوابه، بل سيعطيه خيرا من ذلك. فهذا هو حال المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الوصية لغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات لكنها مهمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر، فأشجع الناس هو المؤمن، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا لا تجده إلا عند المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، وغير المؤمن جزع، يحزن لكل أمر يصيبه، ويجزع جزعا عظيما بما يصيبه من هذه الدنيا، ولا يؤجر على ذلك، لأنه لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدره ولا يؤمن بالله عز وجل. فإذا هذا الحديث هو وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب للمؤمن أن يتأمله وأن يجعله منهجا في حياته كلها. إذا حفظت الله حفظك ورعاك وتولاك، وإذا حفظت الله وفقك لكل خير. فهذه القواعد والكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات المباركات هي كلمات عظيمة تحمل تحتها المعاني الكثيرة. نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بعض الإخوة يسأل عن الهجرة، هل ما زالت أحكامها باقية، ولا سيما من يعيش في بلاد الغرب ويضيق عليهم في أداء بعض الشعائر أو في إظهارها؟ هي الهجرة لا تنقطع، لكن المسألة يعني هل تسمى هذه هجرة الانتقال؟ الأصل الهجرة هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وما يفعله الناس الآن هو بعكس هذا، أنهم ينتقلون من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا فالأول مهاجر، الذي هاجر إلى الله ورسوله هذا مهاجر، والثاني تاجر لدنيا يصيبها، والثالث ناكح أو امرأة يتزوجها أو ينكحها. والله عز وجل هو أعلم بقصد الإنسان، فهل كل من ذهب إلى هذه البلاد